وقيل الخليل من الاختصاص، فالله عز وجل اختص إبراهيم عليه السلام في وقته للرسالة واختار هذا النحاس. قال: والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو كنت مختصا أحدا بشيء لاختصصت أبا بكر رضي الله عنه. وفي هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعض أصحابه بشيء من الدين. وقيل الخليل المحتاج، فإبراهيم خليل الله عليه السلام على معنى أنه فقير محتاج إلى الله تعالى، كأنه الذي به الاختلال. وقال زهير يمدح هرم بن سنان: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالي ولا حرمه، أي لا ممنوع. قال الزجاج: ومعنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، فجائز أن يكون سمي خليلا لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة، وجائز أن يسمى خليل الله أي فقيرا إلى الله تعالى، لأنه لم يجعل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصا في ذلك. والاختلال الفقر، فروي أنه لما رمي بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، فقلة الله تعالى لإبراهيم نصرته إياه. وقيل سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر، وقيل بالموصل ليمتار من عنده طعامه، فلم يجد حاجته فملأ غرائره رملا وراح به إلى أهله فحطه ونام، ففتحه أهله فوجدوه دقيقا فصلعوا له منه، فلما قدموه إليه قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصري. فقال: هو من عند خليلي، يعني الله تعالى، فسمي خليل الله بذلك. وقيل إنه أضاف رؤساء الكفار وأهدى إليهم هدايا وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم، فقالوا له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن تسجدوا لله سجدة، فسجدوا، فدعا الله تعالى وقال: اللهم إني قد فعلت ما أمكنني، فافعل اللهم ما أنت أهل لذلك، فوفقهم الله تعالى للإسلام، فاتخذه الله خليلا لذلك. ويقال لما دخلت عليه الملائكة بشبه الآدميين وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه وقالوا: إنا لا نأكل شيئا بغير ثمن، فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلوه. قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا في أوله بسم الله وفي آخره الحمد لله. فقالوا فيما بينهم: حق على الله أن يتخذه خليلا، فاتخذه الله خليلا. وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، لما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الخليل الذي يوالي في الله ويعادي في الله. والخلة بين الآدميين الصداقة، مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين. وقيل هي من الخلة، فكل واحد من الخليلين يسد خلة صاحبه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولقد أحسن من قال: من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطر. آخر: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي، فإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائه. وقال حسان بن ثابت: أخلاء الرجال هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفية، ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسن. يقول نعم. أنا وفي أحسن عليك. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا واختراعا. والمعنى إنه اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا لحسن طاعته، لا لحاجته إلى مخال لته ولا للتكثير به والاعتضاد، وكيف وله ما في السماوات والأرض، وإنما أكرمه لامتثاله لأمره. قوله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، أي أحاط علمه بكل الأشياء. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك، فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: الله يفتيكم فيهن أن يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها، فسألوا فقيل لهم إن الله يفتيكم فيهن. وروى أشهب عن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، وذلك في كتاب الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الجبال. قوله تعالى: وما يتلى عليكم، ما في موضع رفع عطف على اسم الله تعالى، والمعنى: والقرآن يفتيكم فيهن، وهو قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد تقدم وقوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، أي وترغبون عن أن تنكحوهن ثم حذفت عن، وقيل: وترغبون في أن تنكحوهن ثم حذفت فيه. قال سعيد بن جبير ومجاهد: ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال. وحديث عائشة رضي الله عنها يقوي حذف عن، فإن في حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. وقد تقدم أول السورة. قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: وإن امرأة، رفع بإضمار، رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده، وخافت بمعنى توقعت، وقول من قال خافت تيقنت خطأ. قال الزجاج: المعنى: وإن امرأة خافت من بعدها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد، والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. ونزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي منك لعائشة رضي الله عنهما. ففعل فنزلت: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. قال: هذا حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبرا وإما غيره، فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت. فجرت السنة بذلك ونزلت: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وقراءة العامة أن يصالح، وقرأ أكثر الكوفيين أن يصلح، وقرأ الجحدري وعثمان البتي أن يصلح، والمعنى يصطلح ثم أدغم. الثانية: في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فآثرت الكون معه، فقالت له: أمسكني واجعل يومي لعائشة رضي الله عنهما، ففعل صلى الله عليه وسلم وماتت وهي من أزواجه. قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة. روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كانت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فقال: ما شئت، إنما بقي واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه، وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. قال أبو عمر بن عبد البر: قوله والله أعلم فآثر الشابة عليها يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها، لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت، لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع، والله أعلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وقال الضحاك لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه. وقال مقاتل بن حيان والرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فتزوج عليها الشابة فيقول لهذه الكبيرة أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار، فترضى الأخرى بما اصطلح عليه، وإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم، والله أعلم. الثالثة قال علماؤنا وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة، بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن لا يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء، فهذا كله مباح. وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها، كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غضب على صفية رضي الله عنها فقالت لعائشة رضي الله عنها أصلحي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وهبت يومي لك. ذكره ابن خويز منداد في أحكامه عن عائشة رضي الله عنها قالت وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها في شيء فقالت لصفية هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت فلبست خمارا كان عندي مصبوغا بزعفران ونضحته، ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني فإنه ليس بيومك، فقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته الخبر فرضي عنها. وفيه أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها. الرابعة قال الكوفيون يصلح والباقون أي الصالح، الجحدري يصلح، فمن قرأ يصالح فوجهها أن المعروفة في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال تصالح القوم ولا يقال أصلح القوم، ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاح. ومن قرأ يصلح فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع كما قال فأصلح بينهم، ونصب قول ونصب قوله صلحا على لا يقال إصلاح القوم ولا يقال أصلح القوم ولا الصلح الصلح الصلح الصلح الصلح الصلح ولا يقال صالح القوم، ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاحا. لم أستمع. قال ومن قرأ يصلح فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع كما قال فأصلح بينهم، ونصب قوله صلحا على هذه القراءة على أنه مفعول، وهو اسم مثل العطاء من أعطيت فأصلحت صلحا مثل أصلحت أمرا، وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ يصالح، لأن تفاعل قد جاء متعديا ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائده. ومن قرأ يصالح فالأصل يصالح ثم صار إلى يصالح ثم أبدلت الطاء صادا وأدغمت فيها الصاد ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير. الخامسة قوله تعالى والصلح خير، لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق، ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال أو وطئ أو غير ذلك، خير أي خير من الفرقة، فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في البغضة إنها الحالقة، يعني حالقة الدين لا حالقة الشعر. السادسة قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، إخبار بأن الشح في كل أحد، وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره. قال شح يشح بكسر الشين. قال ابن جبير هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه لها أيامها. وقال ابن زيد الشح هنا منه ومنها. قال ابن عطية وهذا أحسن، فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها، والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة، والشح الضبط على المعتقدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك، فما أفرط منه على الدين فهو محمود، وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمة، وهو الذي قال الله فيه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها المروءة المروءة فهو البخل وهي رذيلة، وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول. قلت: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم، فقالوا: ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء وتعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وقد تقدم ذكره الماوردي. السابعة: قوله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا شرط، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جوابه: وهذا خطاب للأزواج، من حيث إن للزوج أن يشح ولا يحسن، أي إن تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم عليهن مع كراهيتكم لصحبتهن واتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشر وأنه بحكم الخلقة لا وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ثم نهى فقال: فلا تميلوا كل الميل. قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة، لأن هذا مما يستطاع، وسيأتي بيان هذا في الأحزاب مبسوطا إن شاء الله تعالى. روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت لهم امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قوله تعالى: فتذروها كالمعلقة، أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج. قاله الحسن: وهذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء، لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه الحمل، وهذا مضطرد في قولهم في المثل: ارضى من المركب بالتعليق، وقد عرف النحويين في تعليق الفعل. ومنه في حديث أم زرع قول المرأة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقال قتادة: كالمحبوسة كالمسجونة، وكذا كالمحبوسة كالمسجونة. وكذا قرأ أبي: فتذروها كالمسجونة. وقرأ ابن مسعود: فتذروها كأنها معلقة. وموضع فتذروها نصب لأنه جواب النهي، والكاف في كالمعلقة في موضع نصب أيضا. قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيدا. قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله. فقد يقيد للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها. وروي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكى إليه الفقر فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكى إليه الفقر فأمره بالطلاق، فسئل عن ذلك فقال: أمرته بالنكاح، فقلت: لعله من أهل هذه الآية، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق، فقلت: فلعله أن يكون من أهل هذه الآية، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الأمر بالتقوى كان عاما لجميع الأمم، وقد مضى القول في التقوى. وإياكم عطف على الذين، أن اتقوا الله في موضع نصب، قال الأخفش: أي بأن اتقوا الله. وقال بعض العارفين: هذه الآية هي رحى آي القرآن، لأن جميعه يدور عليها. قوله تعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال قائل: ما فائدة هذا التكرير؟ فعنه جوابان: أحدهما أنه كرر تأكيدا ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته وملكه، وأنه غني عن العالمين. الجواب الثاني أنه كرر لفوائد، فأخبر في الأول أن الله تعالى يغني كل من سعته، لأن له ما في السماوات وما في الأرض فلا تنفد خزائنه، ثم قال أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى وإن تكفروا فإنه غني عنكم، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله وكفى بالله وكيلا، لأن له ما في السماوات وما في الأرض. قال وقال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، لأنه ذهب به مذهب الجنس، وفي السماوات والأرض من يعقل ومن لا يعقل. قوله تعالى يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. قوله تعالى يشأ يذهبكم يعني بالموت أيها الناس، يريد المشركين والمنافقين، ويأتي بآخرين يعني بغيركم. ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ظهر سلمان رضي الله عنه فقال هم قوم هذا. وقيل الآية عامة أي وإن تكفروا يذهبكم ويأتي بخلق أطوع لله منكم، وهذا كما قال في آية أخرى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة أو رياسة فلا يعدل في رعيته، أو كان عالما فلا يعمل بعلمه، ولا ينصح الناس أو يذهبه أن يذهبه ويأتي بغيره، وكان الله على ذلك قديرا. والقدرة صفة أزلية لا تتناهى مقدوراتهم، كما أنه لا تتناهى معلوماته، والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحد، وإنما خص الماضي بالذكر لئلا يتوهم أنه يحدث في ذاته وصفاته. والقدرة هي التي يكون بها الفعل ولا يجوز وجود العجز معها. قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، أي من عمل بما افترضه الله عليه طلبا للآخرة آتاه الله ذلك في الآخرة، ومن عمل طلبا للدنيا آتاه ما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب، لأنه عمل لغير الله كما قال تعالى وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقين والكفار، وهو اختيار الطبري. وروي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة، وإنما يتقربون إلى الله تعالى ليوسع عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها، فأنزل الله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، أي يسمع ما يقولونه ويبصر ما يسرونه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى كونوا قوامين، قوامين بناء مبالغة أي ليتكرر منكم القيام بالقسط وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما، ثم ثنى بالأقربين إذ هم مظنة المودة والتعصب، فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه، فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال. الثانية لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية، وأن شهادة الولد على الوالدين الأب والأم ماضية، ولا يمنع ذلك برهما بل من برهما أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل، وهو معنى قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإن شهد لهما أو شهد له وهي الثالثة فقد اختلف فيها قديما وحديثا. فقال ابن شهاب الزهري كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالد والأخ ويتأولون في ذلك قول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فلم يكن أحد يتهم في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل. وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجازه، وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني. ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا إلا في النسب، وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة شهادة الزوج لزوجته لا تقبل لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة. وقال الشافعي تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض لأنهما أجنبيان وإنما بينهما عقد الزوجية وهو معرض للزوال، والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص، فما عدا المخصوص بقي على الأصل، وهذا ضعيف. فإن الزوجية توجب الحنان والمواصلة والألفة والمحبة، فالتهمة قوية ظاهرة. وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وبالغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال الخطابي: ذو الغمر هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة، فترد شهادته للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلا. والقانع السائل والمستطع، وأصل القنوع السؤال. ويقال في القانع إنه المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون في حوائجهم، وذلك مثل الأجير أو الوكيل ونحوه. ومعنى رد هذه الشهادة التهمة في جد المنفعة إلى نفسه، لأن القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جب إلى نفسه بشهادته نفعا فشهادته مردودة، كمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها، أو كمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه. قال الخطابي: ومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب جد المنفعة، فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته، لأن ما بينهما من التهمات في جد النفع أكثر، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. والحديث أيضا حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه، لأنه يجر به النفع لما جبل عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يتملك عليه ماله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وممن ترد شهادته عند مالك البدوي على القروي، قال: إلا أن يكون في بادية أو قرية، فأما الذي يشهد في الحضر بدويا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب. وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. قال محمد بن عبد الحكم: تأول مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في الحقوق والأموال، ولم يرد الشهادة في الدماء وما في معناها مما يطلب به الخلوات. وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها جائزة، والله أعلم. وقد مضى القول في هذا في البقرة، ويأتي في براءة تمامها إن شاء الله تعالى. الرابعة قوله تعالى: شهداء لله، نصب على النعت لقوامين، وإن شئت كان خبرا بعد خبر. قال النحاس: وأجود من هذين أن يكون نصبا على الحال بما في قوامين من ذكر الذين آمنوا، لأنه نفس المعنى، أي كونوا قوامين بالعدل عند شهادتكم. قال ابن عطية: والحال فيه ضعيفة في المعنى، لأنها تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط، ولم ينصرف شهداء لأن فيه ألف التأنيث. الخامسة قوله تعالى: لله، معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. ولو على أنفسكم متعلق بشهداء، هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس، وأن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيقر بها لأهلها، فذلك قيامه بالشهادة عن نفسه كما تقدم. أدب الله جل وعز المؤمنين بهذا، كما قال ابن عباس: أمروا أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم. ويحتمل أن يكون قوله شهداء لله معناه بالوحدانية لله، ويتعلق قوله ولو على أنفسكم بقوامين، والتأويل الأول أبين. السادسة قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، في الكلام إضمار وهو اسم كان، أي إن يكن المطالب أو المشهود عليه غنيا فلا يراعى لغناه ولا يخاف منه، وإن يكن فقيرا فلا يراعى إشفاقا عليه، فالله أولى بهما، أي فيما اختار لهما من فقر وغنى. قال السدي: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم غني وفقير، فكان ضلعه صلى الله عليه وسلم مع الفقير، ورأى أن الفقير لا يظلم الغني فنزلت الآية. السابعة قوله تعالى: فالله أولى بهما، إنما قال بهما ولم يقل به، وإن كانت أو إنما تدل على الحصول لواحد، لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما. وقال الأخفش: تكون أو بمعنى الواو، أي إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بالخصمين كيفما كان، وفيه ضعف. وقيل إنما قال بهما لأنه قد تقدم ذكرهما، كما قال تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الثامنة قوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى، نهي، فإن اتباع الهوى مرد، أي مهلك. قال الله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق وعلى الجور في الحكم إلى غير ذلك. وقال الشعبي: أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: أن لا يتبعوا الهوى، وأن لا يخشوا الناس ويخشوه، وأن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. أن تعدلوا في موضع نصب. التاسعة قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا، قرئ وإن تلووا من لويت فلانا حقه لي إذا دفعته به، والفعل منه لوى والأصل فيه لوية، قلبت الياء ألفا لحركتها وحركة ما قبلها، والمصدر لي والأصل لويا وليانا والأصل لويانا، ثم أدغمت الواو في الياء. وقال القتبي تلووا من اللي في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. وقرأ ابن عامر والكوفيون تلو أراد قمتم بالأمر وأعرضتم من قولك وليت الأمر، فيكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. وقيل إن معنى تلو الإعراض، فالقراءة بضم اللام تفيد معنيين الولاية والولاية والإعراض، والقراءة بواوين تفيد معنى واحدا وهو الإعراض. وزعم بعض النحويين أن من قرأ تلو فقد لحن، لأنه لا معنى للولاية هاهنا، قال النحاس وغيره وليس يلزم هذا، ولكن تكون تلو بمعنى تلو، وذلك أن أصله تلو، فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى، فألقيت الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين، وهي كالقراءة بإسكان اللام وواوين ذكره مكي. وقال الزجاج المعنى على قراءته إن تلو، ثم همز الواو الأولى فصارت تلو، ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت تلو، وأصلها تلو، فتتفق القراءتان على هذا التقدير، وذكره النحاس ومكي وابن العربي وغيرهم. قال ابن عباس وفي الخصمين يجلسان بين يدي القاضي، فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر، فاللي على هذا مطل الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء، وإنفاذه للذي يميل القاضي عليه. قال ابن عطية وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك، والله حسيب الكل. وقال ابن عباس أيضا والسدي وابن زيد والضحاك ومجاهد هي في الشهود، يلوي الشاهد الشهادة بلسانه ويحرفها فلا يقول الحق فيها أو يعرض عن أداء الحق فيها، ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة، وكل إنسان مأمور بأن يعدل. وفي الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قال ابن العربي عقوبته حبسه وعرضه شكايته. العاشرة وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية، فقال جعل الله تعالى الحاكم شاهدا في هذه الآية، وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة، لأن المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه، ولا يتأتى ذلك من العبد أصلا، فلذلك ردت الشهادة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية نزلت في جميع المؤمنين، والمعنى يا أيها الذين صدقوا أقيموا على تصديقكم واثبتوا عليه، والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي كل كتاب أنزل على النبيين أنزل على النبيين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نزل وأنزل بالضم، الباقون نزل وأنزل بالفتح، وقيل نزلت في من آمن بمن تقدم محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم السلام، وقيل إنه خطاب للمنافقين، والمعنى على هذا يا أيها الذين آمنوا في الظاهر أخلصوا لله، وقيل المراد المشركون، والمعنى يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى والطاغوت آمنوا بالله أي صدقوا بالله وبكتبه. قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قيل المعنى آمنوا بموسى وكفروا بعزير ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الذين آمنوا بموسى عليه السلام ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعد عزير بالمسيح وكفرت النصارى بما جاء به موسى وآمنوا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام وما جاء به من القرآن. فإن قيل الله تعالى لا يغفر شيئا من الكفر فكيف قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم؟ فالجواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره، فإذا رجع فكفر لم يغفر له الكفر الأول، وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وفي رواية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الإساءة هنا بمعنى الكفر، إذ لا يصح أن يراد بها هنا ارتكاب سيئة، فإنه يلزم عليه أن لا يهدم الإسلام ما سبق قبله إلا لمن يعصم من جميع السيئات إلى حين موته، وذلك باطل بالإجماع. ومعنى ثم ازدادوا كفرا

وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه، وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يضفع إليه، فدل على أنه على ملكه بيع، وعلى ملكه ثبت العتق له، إلا أنه ملك غير مستقل لوجوب بيعه عليه، وذلك والله أعلم لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يريد الاسترقاق والملك والعبودية ملكا مستقرا دائما. واختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبد المسلم على قولين: أحدهما البيع مفسوخ، والثاني البيع صحيح ويباع على المشتري. الثالثة: واختلف العلماء أيضا من هذا الباب في رجل نصراني دبر عبدا له في عبدا له نصرانية فأسلم العبد، فقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني عليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. وقال الشافعي في القول الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم، واختاره المزني، لأن المدبر وصية، ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يذله ويخارجه وقد صار بالإسلام عدوا له. وقال الليث بن سعد: يباع على النصراني من مسلم فيعتقه، ويكون ولاؤه للذي اشتراه واعتقه، ويدفع إلى النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدبر النصراني قوم قيمته فيسعى في قيمته، فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عتق العبد وبطلت السعاية. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قد مضى في البقرة معنى الخدع، والخدع من الله قد تقدم في البقرة معنى الخدع، والخدع من الله مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورسله. قال الحسن: نعم، والخداع من الله مجازاتهم، والخداع نسخة والخداع أحسن عليك، والخداع من الله مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورسله. قال الحسن: يعطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نورا يوم القيامة، فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا، فإذا جاءوا إلى الصلاة طفئ نور كل منافق، فذلك قولهم: انظرونا نقتبس من نوركم. قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي يصلون مراءة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. وفي صحيح الحديث: إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح، فإن العتمة تأتي وقد أنصبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به ولولا السيف ما قاموا. والرياء إظهار الجميل ليراه الناس لا لاتباع أمر الله، وقد تقدم بيانه. ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءة وعند الخوف، وقال صلى الله عليه وسلم ذاما لمن أخر الصلاة: تلك صلاة المنافقين ثلاثا، يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مالك وغيره. فقيل وصفهم بقلة الذكر لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله، وقيل لعدم الإخلاص فيه. وهنا مسألتان: الأولى، بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين وبيّنها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لاحق بهم في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وسيأتي: اللهم إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض حسب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين رآه أخل بالصلاة فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الأئمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال ابن العربي: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست بفرض، وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها، وقد مضى في البقرة هذا المعنى. الثانية، قال ابن العربي إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان، وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة، فليس ذلك الرياء المنهي عنه، ولم يكن عليه حرج، وإنما الرياء المعصية أي ظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكل، فهذه نية لا تجزئ عليه وعليه الإعادة. قوله أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة فيه نظر، وقد تقدم بيانه في النساء فتأمله هناك. ودلت هذه الآيات على أن الرياء يدخل الفرض والنفل، لقول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فعمة، وقال قوم إنما يدخل في النفل خاصة لأن الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك، وقيل بالعكس لأنه لو لم يأتي بالنوافل لم يؤاخذ بها. قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، المذبذب المتردد بين أمرين والذبذبة للطراب يقال ذبذبته فتذبذب، ومنه قول النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. آخر خيال لأم السلسبيل ودونها مسيرة شهر للبريد المذبذب. كذا رؤيا بكسر الذال الثانية، قال ابن جني أي المهتز القلق الذي لا يثبت ولا يتمهل، فهؤلاء المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين، لا مخلصين الإيمان ولا مصرحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير لا هذه مرة وإلى هذه أخرى، وفي رواية تكر بدل تعير. وقرأ الجمهور مذبذبين بضم الميم وفتح الذالين، وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية، وفي حرف أبي متذبذبين، ويجوز الإدغام على هذه القراءة مذبذبين بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية، وعن الحسن مذبذبين بفتح الميم والذالين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء مفعولان أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم، وقد تقدم هذا المعنى. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم، قالوا تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، قالوا تعالى في الدرك قرأ الكوفيون الدرك بإسكان الراء والأول أفصح لأنه يقال في الجمع أدراك مثل جمل وأجمال، قاله النحاس. وقال أبو علي هما لغتان كالشمع والشمع ونحوه والجمع أدراك، وقيل جمع الدرك أدرك كفلس وأفلس، والنار دركات سبعة أي طبقات ومنازل، إلا أن استعمال العربي لكل ما تسافل أدراك يقال للبئر أدراك ولما تعالى درج، فللجنة درج وللنار أدراك، وقد تقدم هذا. فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من أذى المؤمنين، وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، وقد يسمى جميعها باسم الطبقة العليا، أعاذنا الله من عذابها بمنه وكرمه آمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في تأويل قوله تعالى في الدرك الأسفل من النار قال توابيت من حديد مقفلة في النار مطبق عليهم. وقال ابن عمر إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال تعالى في أصحاب المائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آل عمران أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فرعون. نعم شيخنا. وقال في آل فرعون أحسن عليكم، قال في آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. استثناء ممن نافق، ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله ويعتصم بالله أن يجعله ملجأ ومعاذا ويخلص دينه لله كما نصت عليه هذه الآية، وإلا فليس بتائب. ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف لانضمام المنافقين إليهم والله أعلم. روى البخاري عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله فجاءهم حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد نزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود: سبحان الله، إن الله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. وقال الفراء: معنا فأولئك مع المؤمنين، أي من المؤمنين. وقال القتبي: حاد عن كلامهم غضبا عليهم فقال: فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل هم المؤمنون. وحذفت الياء من يؤتي في الخط كما حذفت في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها، ومثله: يوم ينادي المنادي، وسندعو الزبانية، ويوم يدعو الداعي. حذفت الواوان لالتقاء الساكنين. قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. استفهام بمعنى التقرير للمنافقين. التقدير: أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم. فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر المؤمن، وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. وقال مكحول: أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه. فالأربع اللاتي له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وأما الثلاث اللاتي عليه فالمكر والبغي والنكث. قال الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. وكان الله شاكرا عليما، أن يشكر عباده على طاعته، ومعنى يشكرهم يثيبهم فيتقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب الجزيل، وذلك شكر منه لعباده. والشكر في اللغة الظهور، يقال دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف، وقد تقدم هذا المعنى مستوفا. والعرب تقول في المثل: أشكر من بروقة، لأنها يقال تخضر وتنضر بظل السحاب دون مطر، والله أعلم. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وتم الكلام. ثم قال جل وعز: إلا من ظلم، استثناء ليس من الأول في موضع نصب، أي لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان، ويجوز أن يكون في موضع رفع، ويكون التقدير: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم. وقراءة الجمهور: ظلم بضم الظاء وكسر اللام، ويجوز إسكانها. ومن قرأ ظلم بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق وغيرهما على ما يأتي، فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فعلى القراءة الأولى قال الطائفة: المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم فلا يكره له الجهر به. ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك. فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه، ولكن ليقول: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي، اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي، فهذا دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو خير له، فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضا هو والسدي: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول. وقال ابن المستنير: إلا من ظلم معناه إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفر أو نحوه، فذلك مباح، والآية على هذا في الإكراه. وكذا قال قطرب: إلا من ظلم يريد المكره لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر. قال: ويجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم على البدل، كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظلم، أي لا يحب الله الظالم، فكأنه يقول: يحب من ظلم أن يأجر من ظلم. والتقدير على هذا القول: لا يحب الله ذا الجهد بالسوء إلا من ظلم على البدل. وقال مجاهد: نزلت في الضيافة، فرخص له أن يقول فيه. قال ابن دريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا بفلات من الأرض فلم يضيفه فنزلت إلا من ظلم. ورواه ابن أبي نجيح أيضا عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في الرجل يمر بالرجل فلا يضيفه، فرخص له أن يقول فيه إن لم يحسن ضيافته. وقد استدل من أوجب الضيافة بهذه الآية قالوا لأن الظلم ممنوع منه، فدل على وجوبها، وهو قول الليث بن سعد والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق، وسيأتي بيانها في هود. والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه، ولكن مع اقتصاد إن كان مؤمنا كما قال الحسن، فما يقابل أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا. وقد تقدم في البقرة، فإن كان كافرا فأرسل لسانك وادعو بما شئت من الهلكة وبكل دعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وقال اللهم عليك بفلان وفلان سماهم. وإن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه جهرة، ولم يكن له عرض محترم ولا بدن محترم ولا مال محترم. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه. وروى أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. وفي صحيح مسلم مطل الغني ظلم، فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلم، وذلك يبيح من عرضه أن يقال فيه فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم، ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك، حكي معناه عن سفيان، وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. الثانية، وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العباس في علي رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين قضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن الحديث، ولم يرد عليه واحد منهم، لأنها كانت حكومة كل واحد منهما يعتقدها لنفسه حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب، قاله ابن العربي. وقال علماؤنا هذا إنما يكون فيما إذا استوت المنازل أو تقاربت، وأما إذا تفاوتت فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء، وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوة من غير تصريح بظلم ولا غضب، وهذا صحيح وعليه تدل الآثار. ووجه آخر هو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة، فإن العم صنو الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في تأديبه، لا أنه موصوف بتلك الأمور. ثم انضاف إلى هذا أنهم في محاجة ولاية دينية، فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن مخالفته فيها تؤدي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور، فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه، ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه. أشار إلى هذا المازري والقاضي عياض وغيرهما. الثالثة، فأما من قرأ ظلم بالفتح في الضاء واللام، وهي قراءة زيد بن أسلم، وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القرظي، وقراءة ابن أبي إسحاق والضحاك وابن عباس وابن جبير وعطاء بن السائب، فالمعنى إلا من ظلم في فعل أو قول فاجهر له بالسوء من القول في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له والرد عليه، المعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق ألست نافقت، إلا من ظلم أي أقام على النفاق. ودل على هذا قوله تعالى إلا الذين تابوا. قال ابن زيد وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار كان ذلك جهرا بسوء من القول، ثم قال لهم بعد ذلك ما يفعل الله بعذابكم، على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان، ثم قال للمؤمنين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم في إقامته على النفاق، فإنه يقال له ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من النار، ونحو هذا من القول. وقال قوم معنى الكلام لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، ثم استثنى استثناء منقطعة، أي لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم في ذلك. قلت وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم، فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم. وقال أبو إسحاق الزجاج يجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم فقال سوءا، فإنه ينبغي أن تأخذه على يديه ويكون استثناء من الأول. قلت ويدل على هذا أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام خذوا على أيدي سفهائكم، وقوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال تكفه عن الظلم. وقال الفراء إلا من ظلم يعني ولا من ظلم. قوله تعالى وكان الله سميعا عليما تحذير للظالم حتى لا يظلم، وللمظلوم حتى لا يتعدى الحد في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، فندب إلى العفو ورغب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الانتقام، وقد تقدم في آل عمران فضل العافين عن الناس. ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها، وقيل إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى ابن المبارك قال حدثني من سمع الحسن يقول إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. يصدق هذا الحديث قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى إن الذين يكفرون، لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى إذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن الكفر به كفر بكله، لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي بين الإيمان بالله ورسله، فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرا لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر، وهي المسألة الثانية، لقوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فقد تقدم هذا من قولهم في البقرة ويقولون لعوامهم لم نجد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبنا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أن يتخذوا بين الإيمان والجحد طريقا، أي دينا مبتدعا بين الإسلام واليهودية، وقال ذلك ولم يقل ذينك، لأن ذلك تقع للاثنين ولو كان ذينك لجاز. الثالثة قوله تعالى أولئك هم الكافرون حقا، تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض، وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به عز وجل، وكفروا بكل رسول مبشر بذلك الرسول، فلذلك صاروا الكافرين حقا. وللكافرين يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا، أي أعتدنا لجميع أصنافهم عذابا مهينا، أي مذلة. قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. سألت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه على صدقه دفعة واحدة، كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة تعنتا له صلى الله عليه وسلم، فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأكبر من هذا، فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا، وقد تقدم في البقرة، وجهرة نعت لمصدر محذوف أي رؤية جهرة، فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم بعدما رأوا من المعجزات. قوله تعالى ثم اتخذوا العجل في الكلام حذف تقديره فأحييناهم، فلم يبرحوا فاتخذوا العجل، وقد تقدم في البقرة ويأتي ذكره في طه إن شاء الله. من بعد ما جاءتهم البينات أي البراهين والدلالات والمعجزات والظاهرات من اليد والعصا وفلق الحجر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عز وجل، فعفونا عن ذلك أي عما كان منهم من التعنت، وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة بينة، وهي الآيات التي جاء بها وسميت سلطانا لأن من جاء بها قاهر بالحجة، وهي قاهرة للقلوب بأن يعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها يعلم. قالوا تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قالوا تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ منهم، وهو العمل بما في التوراة، وقد تقدم رفع الجبل ودخولهم الباب في البقرة، وسجدا نصب على الحال، وقرأ ورش وحده وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بفتح العين من عدا يعدو عدوا وعدوانا وعدوا وعداء أي بقطناص الحيتان كما تقدم في البقرة، والأصل فيه تعتدوا أدغمت التاء في الدال. قال النحاس ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا، والذي يقرأ بها إنما يروم الخطأ. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة، وقيل عهد مؤكد باليمين فسمي غليظا لذلك. قالوا تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم خفض بالباء، خفض بالباء، وما زائدة مؤكدة كقوله: فبما رحمة من الله. وقد تقدم والباء متعلقة بمحذوف التقدير: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، عن قتادة وغيره، وحذف هذا لعلم السامع. وقال أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ومتعلق بما قبله والمعنى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، إلى قوله: فبما نقضهم ميثاقهم. قال: ففسر ظلمه الذي أخذتهم الصاعقة من أجله بما بعده من نقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بين من الأشياء التي ظلموا فيها أنفسهم، وأنكر ذلك الطبري وغيره، لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى عليه السلام، والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان، فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برميهم مريم بالبهتان. قال المهدوي وغيره: وهذا لا يلزم، أنه يجوز أن يخبر عنهم والمراد آباؤهم على ما تقدم في البقرة. قال الزجاج: المعنى: فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا. ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى: فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلا، والفاء مقحمة، وكفرهم عطف، وكذا وقتلهم. والمراد بآيات الله كتبهم التي حرفوها، وغلف جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا وقيل هو جمع أغلف، هو المغطى بالغلاف، أي قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول، وهو كقوله: قلوبنا في أكنة. قد تقدم هذا في البقرة، وغرضهم بهذا درء حجة الرسل، والطبع الختم قد تقدم في البقرة. بكفرهم أي جزاء لهم على كفرهم، كما قال: بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا إيمانا قليلا، أي ببعض الأنبياء، وذلك غير نافع لهم. ثم كرر: وبكفرهم ليخبر أنهم كفروا كفرا بعد كفر. وقيل المعنى: وبكفرهم بالمسيح عليه السلام، فحذف لدلالة ما بعده عليه، والعامل فيه بكفرهم هو العامل فيه بنقضهم، لأنه معطوف عليه ولا يجوز أن يكون العامل فيه طبعا. والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار، وكان من الصالحين منهم. والبهتان الكذب المفرط الذي يتعجب منه، وقد تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله تعالى: وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قوله تعالى: وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، كسرت إن لأنها مبتدأة بعد القول فتحها لغة، وقد تقدم في آل عمران اشتقاق لفظ المسيح رسول الله بدل وإن شئت على معنى أعني، وما قتلوه وما صلبوه رد لقولهم، ولكن شبه لهم أي ألقي شبهه على غيره كما تقدم في آل عمران. وقيل لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه، كما قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. والإخبار قيل إنه عن جميعهم، وقيل إنه لم يختلف فيه إلا عوامهم، ومعنى اختلافهم قول بعضهم إنه إله وبعضهم هو ابن الله قاله الحسن. وقيل اختلافهم أن عوامهم قالوا: قتلنا عيسى، وقال: من عاين رفعه إلى السماء ما قتلناه. وقيل اختلافهم أن النسطورية من النصارى قالوا: صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، وقالت الملكانية: وقع الصلب والقتل على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته. وقيل اختلافهم وأنهم قالوا: إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا. وقيل اختلافهم هو أن اليهود قالوا: نحن قتلناه لأن يهوذا رأس اليهود وهو الذي سعى في قتله. وقال الطائفة من النصارى: بل قتلناه نحن. وقال الطائفة منهم: بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه ما لهم به من علم من زائدة. وتم الكلام. ثم قال عز وجل: إلا اتباع الظن، استثناء ليس من الأول في موضع نصب، ويجوز أن يكون في موضع رفع على البدل، أي ما لهم به علم إلا اتباع الظن. وأنشد سيبوي: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير ولا العيس. قوله تعالى: وما قتلوه يقينا، قال ابن عباس والسدي: المعنى ما قتلوا ظنهم يقينا، كقولك: قتلته علما إذا علمته علما تاما، فالهاء عائدة على الظن. قال أبو عبيد: ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط، وقيل المعنى وما قتلوا الذي شبه لهم أنه عيسى يقينا، فالوقف على هذا على يقينا، وقيل المعنى وما قتلوا عيسى عليه السلام، والوقف على وما قتلوه ويقينا نعت لمصدر محذوف، وفيه تقديران أحدهما أي قالوا هذا قولا يقينا أو قال الله هذا قولا يقينا. والقول الآخر أن يكون المعنى وما علموه علما يقينا النحاس. إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقينا فهو خطأ، لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها لضعفها. وأجاز ابن الأنباري الوقف على وما قتلوه على أن ينصب يقينا بفعل مضمر هو جواب القسم تقديره ولقد صدقتم يقينا أي صدقا يقينا، بل رفعه الله إليه ابتداء كلام مستأنف أي إلى السماء. والله تعالى متعال عن المكان، وقد تقدم كيفية رفعه في آل عمران: وكان الله عزيزا، أي قويا بالنقمة من اليهود، فسلط عليهم بطرس بن أستيسانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة، حكيما حكم عليهم باللعنة والغضب. قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة: المعنى ليؤمنن بالمسيح قبل موته أي الكتابي، فالهاء الأولى عائدة على عيسى عليه السلام والثانية على الكتابي، وذلك أنه ليس أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك، ولكنه إيمان لا ينفع لأنه إيمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت، فاليهودي يقر في ذلك الوقت بأنه رسول الله والنصراني يقر بأنه كان رسول الله. وروي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية فقال: إني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقه وأنظر إليه في ذلك الوقت فلا أرى منه الإيمان. فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر الآخرة يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه. فقال له الحجاج: من أين أخذت هذا؟ قال: أخذته من محمد بن الحنفية. فقال له الحجاج: أخذت من عين صافية. وروي عن مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته، فقيل له: وإن غرق أو احترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى؟ فقال: نعم. وقيل: إن الهائين جميعا لعيسى عليه السلام، والمعنى ليؤمنن به من كان حيا حين نزوله يوم القيامة. قاله قتادة وابن زيد وغيرهما، واختاره الطبري. وروى يزيد بن زريع عن رجل عن الحسن في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى عليه السلام. والله إنه لحي عند الله الآن، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. ونحوه عن الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل: ليؤمنن به أي بمحمد عليه الصلاة والسلام وإن لم يجري ذكر، لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه، والمقصود الإيمان به، والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضا، إذ لا يجوز أن يفرق بينهم. وقيل: ليؤمنن به أي بالله تعالى قبل أن يموت، ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة، والتأويلان الأولان أظهر. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينزلن ابن مريم حكما عدلا، فلا يقتلن الدجال، ولا يقتلن الخنزير، ولا يكسرن الصليب، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال أبو هريرة: قبل موت عيسى عليه السلام، يعيدها ثلاث مرات. وتقدير الآية عند سيبويه: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، وتقدير الكوفيين: وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به. وفيه قبح، لأن فيه حذف الموصول والصلة بعض الموصول، فكأنه حذف بعض الاسم. قوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه. قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام.